بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: فإن أدركه في سجوده أو في سجود سهو بعد السلام لم يدخل معه، وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى. طيب، قوله فإن أدركه في سجود سهو يعني مشروع، دخل الصلاة رأى الإمام يسجد السهو، متى؟ بعدما سلم. الإمام سلم ثم سجد سجدتين السهو، جاء مشروع، هل يقال له ادخل مع الإمام أم يقال له لا، لأن الإمام قد انفصل؟ الجواب أن الإمام قد انفصل، لا تدخل لأن الإمام قد سلم، إنما هذه يأتي بها جبرا. ماذا؟ بعد السلام. فقوله فإن أدركه في سجود السهو، أي المسبوق، أدركه في سجود سهو بعد السلام، يعني بعد ماذا؟ بعد ما سلم، لا يدخل معه، يعني ما في انتفاع يدخل معه. لماذا؟ لأنه قد فاتته الصلاة. أما إذا كان قبل السلام يدرك، لأنه ما سلم الإمام. واضح مسألة قبل السلام وبعد السلام. قال: وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى. نقل الاتفاق على جواز إقامة جماعة ثانية في المسجد الإمام الراتب، الإمام الراتب، إلا ما حكي عن الشافعي كراهية ذلك، وإلا أكثر العلماء من الصحابة والتابعين بجواز إقامة الجماعة الثانية في المسجد ذو الإمام الراتب. ما هو الدليل؟ الدليل حديث أبي سعيد في مسند الإمام أحمد أن رجلا دخل وقد انتهت الصلاة، سيأتي معنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصبر لهذا؟ فيستندون إلى هذا. أما الإمام الشافعي فكره ذلك. وأيضا هناك من أهل العلم يعني ماذا يكرهون من باب عدم مشابهة الخوارج الذين كانوا يرون الخروج وعدم الصلاة خلف الأئمة، وإلا يرون بجواز ذلك. أما إذا كان إمامه غير راتب فنقل الإجماع على جواز تعدد الجماعات، لكن ليس في آن واحد، إلا ما حكي عن مجاهد أيضا أنه كره أيضا إذا كان غير إمام راتب. لكن الصواب أن المسجد الذي ليس فيه إمام راتب يجوز أن تتعدد فيه الجماعات، لكن ليس في آن واحد، يعني تهدي الجماعة الأولى بعدها الجماعة الثانية بعدها، مثل المصليات الذي من شاء صلى. أما ذو الإمام الراتب أي المعين من قبل ولي الأمر، فهنا وقع الخلاف بينهم، والصحيح هو قول أكثر العلماء، أما من يقول صلاة المتنفل خلف المغترب أو كذا، هذا فيه نوع من التكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل تأخر قال: من يصدق لهذا؟ يعني يقوم يصلي معه. طيب إذا صلى معه من الذي سيصلي بالآخر؟ احتمال أن هذا الرجل سيصلي به، واحتمال المسبوق هذا المتأخر هو الذي سيصلي به. طيب الأصل إقامة جماعة ثانية؟ الجواب نعم. من يصدق لهذا أن يقوم معه ويصلي إقامة جماعة ثانية؟ نعم، إقامة جماعة ثانية سيتصدق، أي أجر ثواب، سيقوم معه في جماعة ثانية. وأما ما نقل عن بعض الصحابة كابن مسعود أنه إذا رأى الجماعة قد انتهت صلى في بيته وجمع مع أهله، قالوا كان يخشى أن يشابه أهل بدع كالخوارج الذين لا يرون الصلاة خلف الأئمة فيحمل على هذا، وإن لا يمنع، ما هناك ما يمنع بذلك، يعني أنه يصلي جماعة ثانية، واضح؟ هذا هو الصحيح. قال فإن فاتته الجماعة. أما هنا خطأ يرتكبه بعض المصلين، يرى الإمام سينتهي يبتدر حتى ينتهي ويصلي جماعة ثانية، لا هذا غير خطأ. الواجب عليه أن يدخل معه حتى لو أدركه بالشغل، لا يسبق الجماعة الأولى إلا إذا فاتته. أما بعضهم ينتظر فإذا سلم الإمام ترى يكبر من خلف، يعني كأنه منتظر لما لا تسلم الإمام، هذا خطأ، بل يدخل ويدرك بذلك وأدرك الجماعة الأم. ثم بعد ذلك إذا لم يدرك هنا يعني ماذا؟ يصلي جماعة أخرى. قال فإن لم يجد أحد، فإن لم يجد يعني ما وجد أحد يصلي معه، استحب لبعضهم أن يصلي معه، أي الذي فاتته الجماعة أيضا، يعني ما وجد من يتطبق له، كان وحيدا. طيب رأى ناس آخرين ما تركوا الجماعة، استحب لهم أن يجتمعوا فيصلون جماعة، سواء كان قد صلى مع جماعة الأم، صلى معه تصدق، وتكون له سنة نافلة يصلي بين نافلة، نعم يجوز له أن يكرر. معاذ بن جبر رضي الله عنه كان يصلي بهم الفرض، يصلي الفرض مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء نافلة له، فيجوز تكرار الفرض فرضا ونفلا، يجوز. وهذا أيضا حديث النبي، قل تصدق أو من يصدق لهذا، فيصلي. ما وجد من يصدق له، رأى أناسا مجتمعين تأخروا عن الصلاة يصلوا جماعة هم أيضا. نعم، هناك بعض العلماء يقول إذا لم يجد أحدا ولم يجد أيضا جماعة قد فاتتها الصلاة، ينظر واحدا من يصلي ايش مع من المسبوقين، يجوز له ذلك، نعم يجوز له ذلك. فإن لم ينوي إمامة، حتى لم ينوي إمامة من بداية الصلاة فيدخل معه. هناك بعضهم من يقوم بضرب المنكب أو ما شابه ذلك، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، لكن تأتي وتقترب إليه وتصلي بصلاته حتى ولو لم ينوي إمامة، حتى ولو لم ينوي الإمامة. الدليل على ذلك حديث ابن مسعود قال نمت أو بت في بيت خالتي ميمونة، فقمت من الليل بجانب النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره فأخذني عن يمينه. وضرب على هذا الإمام البخاري رحمة الله عليه باب من صلى إماما ولم ينوي الإمامة، ولم ينوي الإمامة. النبي لما ابتدع الصلاة ما كان ناوي أن يكون إماما، ثم بعد ذلك دخل مع ابن عباس فصلى معه، فصلى معه. طيب قال وأنا أفضل في هؤلاء الذين تأخرون أن ينظر واحدا قد صلى أو من فاتته الجماعة، بدلا من يجلس مع مسبوق ويصلي معه، هذا هو الأفضل. قال لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري وسنده حسن، وسنده حسن. قال ولا تجب القراءة على المأموم لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة وتسن قراءته فيما لا يجر فيه الإمام، وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أشر فيه خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا ظهر الإمام للأدلة، ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام. طيب الآن هنا ذكر المؤلف مسألة أو بالأصح ذكر مسألتين. المسألة الأولى قراءة المأموم مع الإمام في الجهرية. المسألة الثانية قراءة المأموم مع الإمام في الصلاة السرية لكن الصلاة الجهرية. المسألة الأولى وهي الصلاة أو القراءة خلف الإمام للمأموم في الجهرية، هل يقرأ المأموم شيئا من القرآن أم لا يقرأ شيئا من القرآن؟ اختلفوا في هذا، فذهب جمهور العلماء إلى أن المأموم يسكت لا يقرأ شيئا، واستدل بهذه الآية إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، قالوا هذا نزل في الصلاة، وهذا قول أكثر أهل العلم. القول الثاني أوجبوا عليه قراءة الفاتحة في الصلاة الجاهلية، دليلهم حديث عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، حذا سرعة، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، قالوا فلو كان منهي عن القراءة لقالوا لا تقرأوا شيئا خلف الإمام. فاستدلوا بهذا الحديث وهو من أقوى الأدلة، والبخاري رسالة في هذا الجزء القراءة مع الإمام خلصوا فيها إلى وجوب قراءة المأموم خلف الإمام، إلى وجوب قراءة المأموم خلف الإمام. طيب أصحاب القول الأول دليلهم حديث من أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قرأ الإمام فأنصتوا، وأيضا الحديث الآخر فانتهى الناس عن قراءتهم خلف الإمام فيما زهر فيما زهر. فهذه الأدلة التي استدلوا بها وهي من أقوى أدلتهم فإذا قرأ الإمام فانصتوا، والآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الجواب أن الراجح في هذه المسألة هو قراءة المأموم للفاتحة فقط جمعا بين الأدلة ولقوة الأدلة. أولا أن حديث عبادة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال نعم يا رسول الله، فقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث يعتبر نص محل النزاع. ثانيا حديث أبي موسى إذا قرأ القرآن فأنصتوا، هذه اللفظة شد بها سليمان بن طرحان التيمي وخالف نحو من 14 راويا ما ذكروها، وإنما الصواب في الحديث فإذا قال ورى الضالين، قال فوهم سليمان فقال وإذا قرأ فأنصتوا، وحكم عليها بالشدود جميع من الحفاظ، وهي من الأحاديث التي انتقد فيها الإمام مسلم، وقد ذكرها الدارقطني في كتابه التتبع. وأما حديث فانتهى الناس عن قراءتهم، هذه اللفظة مدرجة حكم عليها جمع من الحفاظ بالإدراج، وهي من كلام الإمام الزهري وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو حاتم وأبو زرعة والخطيب البغدادي والإمام أحمد جماعة أن هذه اللفظة مدرجة من كلام الزهري. وأما الآية إذا قرئ القرآن قالوا هذا في غير الفاتحة، هذا عام أريد به خصوص أي في غير الفاتحة، أي أنك إذا قرأت الفاتحة وقرأ الإمام سورة بعد الفاتحة استمع لها لا تقرأ. فهذه الآية محمولة على سماعه للسورة التي يقرأها الإمام متى؟ بعد الفاتحة، بعد الفاتحة تستمع، قرأت الفاتحة انتهيت من أمر واجب، ثم مع ذلك تنظر إلى القراءة الثانية اللي يقرأها الإمام فتنصت وتستمع إليه. واضح له؟ فيحمل هذا الكلام على أن ندرس الصلاة نعم في غير الفاتحة، يقال في غير الفاتحة، هذا هو الصحيح. المسألة الثانية قراءة الإمام المأموم في الصلاة السرية، أكثر العلماء على وجوب قراءته في السرية، على وجوب قراءته ماذا؟ في السرية. وأما القول الثاني وهو قول سفيان الثوري وبعض علماء الكوفة يرون بعدم القراءة، يستدلون بالحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حديث شداد بن أوس رواه الدارقطني وغيره. والصحيح يقول أكثر العلماء أنها تقرأ، يقرأ المأموم الفاتحة ويقرأ أيضا سورة بعدها، ويقرأ سورة بعدها. وأما الحديث الذي استدل به من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فهو مرسل، الصحيح إرساله فهو ضعيف لا يصح. فالراجح أنه يقرأ، الراجح أنه يقرأ. فإذا أوجبنا له القراءة في الجاهلية من باب أولى ماذا؟ في السرية، من باب أولى في السرية، هذا هو الصحيح. قال ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، فإن وافقه كره وتعرض مسابقته، فإن ركع وسجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعد، فإن لم يفعل عالما عامدا بطل صلاته، وإن تخلف عنها أو عنه بركن بلا عذر فكالسبت به. طبعا المؤلف أيضا ذكر مسألة، وهي مسألة موافقة الإمام ومخالفته ومسابقته ومتابعته. الآن إذا صليت مع الإمام، إما أنك أن تكون مسبوقا تسبق الإمام، إما أنك تتخلف عن الإمام، إما أنك توافق مع الإمام، إما أنك إيش؟ متبع، يعني تتبع إيش؟ إمامك. نقرأ كلام المؤلف ثم نذكر لكم المسألة بالتدريج. قال ويشرع في أفعالها أي الصلاة بعد إمامه، أي أنه يجب على المأموم أن يشرع في أفعاله في الصلاة بعد من؟ إمامه، من غير تخلف، يعني لا يتخلف عنه، بعد فراغ الإمام، بعد فراغ الإمام من الركن الذي انتقل إليه، ثم بعد ذلك تبدأ. قال الإمام الله أكبر ركع، فرغ الإمام للركوع، صح؟ أنت أشرع في ذلك، يعني لا يكون ركوعك معه الله أكبر ويركع وأنت تركع، لأن بعض الناس يراهم الإمام ما سجد، تراه نزل بدون ما يسجد الإمام، تراه ينزل ينزل ينزل، حتى إذا قال الإمام الله أكبر سجد، فكان السجود موافقا مع الإمام، هذا خطأ. بل واجب عليك أن تنتظر لحديث البراء بن عازب، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم نسجد حتى يقع ساجدا ثم نسجد. لكن الآن الإمام إذا ينزل بعض الناس ينزل معه ولا يكبر ولا شيء. فقول المؤلف ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد إيش؟ فراغ الإمام. الإمام قال الله أكبر، يريد الركوع، انتظر حتى يركع، فإذا استوى راكعا أنت بعدها اركع، هذا هو. أما الإمام يخر راكعا أو ساجدا ترى بعضه يمشي معه، يمشي معه، هذا خطأ، هذا هو الكلام. قال فإن وافقه، يعني ركوع مع الركوع سجود مع السجود سواء سواء، كره وتحرم مسابقته، أي سبقه سجد قبل أن يسجد الإمام. هنا يذكر بعض العلم فائدة، وهي أن الأئمة يختلفون، هناك إمام سريع، هناك إمام بطيء، هناك إمام ذو شيخوخة، هناك إمام مريض. قال الواجب على المأموم أن يراعي حال إمامه، إذا كان الإمام سريع يشرع، يعني لا تخلف عنه، يعرف ان امامه سريع. اما اذا كان امامه عنده عاهه لا يستطيع ان يعني ماذا يحني ركبتيه الا بشق الانفس ينتظره، يعرف ان امامه بطيء، او امامه شيخ كبير لا يستطيع. لكن بعض الناس الامام ما زال يقول الله، هذا يحاول بعض الائمه، يعني قد يكون مريضا او يكون ذو شيخوخه، ترى بعضهم قد قام ما يبالي، قام الامام ولا لم يقم، هذا ليس بالقرار، قد يكون إمام مريض، قد يكون شيخ كبير. قالوا فالواجب على المأموم أن يراعي حال الإمام، كيف يركع، كيف يسجد، هل هو نوع بطيء من نوع البطيء أو هو نوع من نوع السريع، فيتابعه على ذلك. أما بعضهم قال لا كبر الإمام، كبر، لا كبر الإمام، انظر هل انتقل أم لم ينتقل، هل وصل إلى الركن الذي يليه أم لا، لم يصل إلى الركن الذي يليه. واضح. فالواجب على المأموم أن يراعي حال إمامه. قالوا تحرم مسابقته، أي يحرم عليه أن يسابقه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، قيل على حقيقته أن يتحول رأسه حمارا، وقيل يصير بعيدا كالحمار. هل كبير من كبائر الذنوب أن الإنسان يحول الله عز وجل رأسه رأس حمار؟ معنى ذلك حرام. قال فإن ركع وسجد قبله سهوا، رجع مثال سجد ثم ان الامام وصل الى السجود يرجع، واضح الان هذا سهوا. اما ان تعمد يقول ماذا، قال بطلت صلاته، وان تخلف عنه من ركن ايضا بلا عذر كالذي قبله. طيب الان هذا كلام الامام المؤلف. نذكر لكم الان مساله وهي ما هي الحالات التي يجب او يقال يقطع او يقطع الاقتداء بالامام. الان هنا المؤلف يذكر ماذا، انه لا يجوز لك ان تخالفه، تسابقه، توافقه، انما الواجب عليك ايش، اتباعه. طيب ما هي الحالات التي يجوز بل يجب علي انني اقطع متابعه الامام؟ الجواب هناك خمس حالات ذكرها بعض العلماء، وهناك ايضا من زاد، لكن نحن نذكر ما كان صحيحا. يقطع المأموم صلاته مع الإمام، لا ينفصل عنه. الحالة الأولى إذا قام إلى الركعة الخامسة ويعلم أن الإمام قام إلى الركعة الخامسة، سواء تعمد الإمام أو كان ساهيا، نبه ما استجاب، ما هو الواجب عليك؟ اجلس. من الصلاة يسلم وضمن ما ينتظر حتى يأتي هنا التشهد، فيسلم الإمام ويسلم معه. الشاهد أنه ما يتابع لأنه أتى بركعة زائدة، والركعة الزائدة تعتبر ماذا؟ باطلة. واضح. الحالة الثانية إذا ترك الإمام ركما نبه على تركه لكنه استمر، ما هو الواجب على المأموم؟ يتابع الإمام؟ لا، يقطع المتابعة فيأتي بالركن الذي تخلف عنه الإمام. واضح الآن؟ ثم بعد ذلك يدرك متابعة الإمام. مثال، الإمام سجد سجدة واحدة والواجب هو ماذا؟ سجدتين، الواجب سجدتان، فسجد سجدة واحدة قام، سبح سبحان الله ما في، نبه ما في، استمر، ما هو الواجب على المأموم؟ يسجد ثم يقوم ويدرك ماذا؟ الإمام، ويدرك الإمام. واضح الآن؟ في هذه الحالة يقطع المتابعة ويأتي بإيش؟ بهذا. لماذا قلنا هنا يقطع المتابعة؟ لأن هذا نقص، هذا يعتبر نقص في الصلاة. أما تلك الزيادة الأولى زيادة في الصلاة، أما النقص يخل. واضح الآن؟ طيب هل أن بعض متابعة تابعها واحد عليها الركعة هذه يلغيها، فإذا سلم الإمام يقوم، هذا إذا كان عن جهل منه وقال له يلغيها. طيب الحالة الثالثة إذا كان الإمام يلحن بفاتحة الكتاب يقرأها قراءة يكسر معانيها وألفاظها، أو يتكلم في الصلاة عمدا، هنا اقطع الصلاة، خذ لا تصلي معه، لا يحسن قراءة الفاتحة، يجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا أو ما شابه ذلك، وقراءة الفاتحة تعتبر ركنا. هنا يقطع الإمام المأموم صلاته خلف هذا الإمام. لماذا؟ لأنه ما أحسن القراءة، وفاتحة الكتاب تعتبر ركن، تعتبر ركنا. واضح. فهنا يقطع الصلاة أو يتكلم، ترى الإمام يتكلم غير سهو، يتكلم عمدا يرى من جواز الكلام. مثلا هنا تخرج من الصلاة. الحالة الرابعة أن يخل الإمام دور من أركان الصلاة كالطمأنينة مثلا، ينصر حقا أرضي. كيف العمل؟ إن كان وقع منه ركن واحد تدارك هذا الركن، لكن إن كان كل الأركان انفصل. خذ مرة واحد أراني مقطع صلاة تراويح خمس دقائق 20 ركعة، صلاة باطلة، صلاة المأموم والإمام، لا يجوز أن تصلي خلف هذا. أين الركوع؟ أين السجود؟ يعني الصحيح لا طمأنينة ولا صلاة باطلة. فإذا كان يخل بالركن تقوم مثل تقرأ الحمد لله رب العالمين، ركع الإمام، إيش هذا؟ ركعت معه سبحان الله، ما زلت على صاحبنا قام. فيخل بالأركان هنا انفصل، ما تصلي معه. أما إذا حدث منه حق ركن واحد مثلا ما قرأ فيه فاتحة، استمر أنت في قراءة الفاتحة. إذا وجدت وقتا ما تستطيع فيه الإدراك وهو تعجل في ذلك، اقرأ لا تبالي، حتى لو قام من الركوع اقرأ. أما إذا كانت جميع الأركان ما يحسن يخل بأركانه انفصل عنه، صلي وحدك. يصلي ماذا؟ وحده. الحالة الخامسة إذا أطال الإمام تطويلا فاحشا وكان المأموم عنده غرض حتى لو كان دنيوي، فيجب لك أن تنفصل عنه لفعل الرجل الذي خرج من الصلاة حينما صلى بن معاذ وكان يقرأ بسورة البقرة، فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال يا رسول الله يطيل وأنا ذو نخل أسقي نخلي فيتأخر أخرج من الصلاة. فقص الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام القصة وأنه يسقي نخلا، فعذر النبي عليه الصلاة والسلام وما شن عليه، فخرج الرجل من الصلاة ولم ينكر أو ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فقال بعض العلماء في هذه الحالة يجوز قطع المأموم لصلاة إذا أطال الإمام، أطال الإمام طويلا إيش فاحشا. هناك بعض العلماء من يذكر ثالثا إذا أهم بشيء أمر، يعني رأى حريقا، رأى طفل سيسقط، رأى إنسانا سقط من الصلاة أغني عليه، هنا يقطع الصلاة ويقوم بإشعاف أو إنقاذ من وقع فيه. والدليل على ذلك ما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي في الصلاة، فخرج بعض القوم فأخذ عمر. فأيضا بعض العلماء يذكرون هذا أن هذه الحالات أيضا يقطع فيها الاقتداء بالإمام، يقطع فيها الاقتداء بالإمام. نكتفي إلى هنا ومعنا المتابعة، لن نتركها إن شاء الله لأنها طويلة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.